الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على شيء من محظورات الإحرام، فلنستذكر ما تكلمنا عليه منها. نعم، الأول الطيب، يعني أن يتطيب الإنسان بالبخور أو بالتدهن أو كيف؟ استعمال الطيب على أي وجه كان من الاستعمال وبأي نوع كان من الطيب. طيب، الدليل هذا المنارة. لا، ما يوشش فوش. لا تحنثوا، وقفته ناقته وهو واقف بعرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنثوا، والحنوط أطياب تجعل على الميت. طيب، هذا واحد. ثاني، سرعة يا جماعة. نعم، لا، ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا. ثاني مما ذكرنا، نعم، ايش؟ تغطية الرأس. طيب، ما الدليل؟ نعم، تغطية الرجل رأسه، نعم، بأي غطاء كان. ها، طيب، والدليل حديث الرجل الذي وقفته ناقته فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. هذه اثنين. ثالث، منباء قائم، قتل الصيد. الدليل، أحسنت، استرح. ما هو الصيد؟ ما هو الصيد؟ إذا الذئب من الصيد، هكذا الذئب من الصيد. أنت قلت إن الصيد هو المتوحش أصلا، إذا معنى الذئب متوحش. نعم، رشيد. نعم، الحيوان القيود، لابد، الحيوان البري المتوحش اصلا. هل قتل الصيد، هل قتل السمك من محظورات الاحرام؟ لا، اللي جنبك عليا على مين؟ السمك قتلهم صيد من البحر من محظورات الإحرام ولا لا؟ ها، يصاب، ليس من محظورات الإحرام. طيب، كيف يخرج من الصيد؟ نحن قلنا الصيد هو الحيوان البري، البري هذا حيوان بحري. أحسن، بارك الله فيك، لما الصيد البحري، بارك الله فيك. طيب، الدليل اللي جنبي، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، بارك الله فيك. رجل ذبح أرنبا وهو محرم، ولا عادل أرنب في البيت ذبحها وهو محرم، ها؟ إيش؟ ليس عليه شيء؟ نعم يا شيء. حرام عليه؟ كيف؟ طيب. لأنه أرنب ما يكفي. لكن طيب الدجاج حيوان بري حلال، أحسن، لأنه متوحش أصلا. تمام. طيب اسأل. ما تقول؟ ها؟ لا أنت أبجهم بالحليمين محضر. طيب انداد الله انداد الله، ما تقول في رجل اصطاد نعجة هربت ولم يقدر عليها حتى صارت كالضباء، هل يجوز أو لو هو محرم رماها وهو محرم حتى أصابها يجوز؟ نعم. الكبش إذا ند فهو مستوحش استيحاشا غير أصلي، لأن الأصل في الكبش أن يكون مستأنسا. طيب أحسنت. طيب أخذ من محتويات الإحرام آخر شيء. أخذ الجماع ودواعي. طيب الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه، اشرح هذا الكلام. الجماع واضح، مقدماته احسنت، وسائله عقد النكاح، ذرائعه خطبة النكاح، خطبة المرأة. طيب ما الدليل؟ طيب نعم، ومقدمات الجماع ومقدمات. طيب لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. أحسنت. تمام. كم هذه؟ أربعة. ها؟ أيضا من المحظورات اللي أخذنا. نعم. لبس الثياب المنصوص على تحريمه، على تحريمه، وهي ولا القميص. عداد واحد ولا الخفاف. ومن لم يجد سراويل فليلبس الإزار. طيب إذن المنصوص على منع لبسه خمسة أشياء، ها؟ أي نعم، من لم يجد زارا فليلبس السراويل. خمسة. عبر بعض العلماء عن هذه الخمسة بتعبير قد يكون فيه نظر، ما هو التعبير الذي عبر به بعض العلماء؟ نعم أحمد. قائما قائما يا قالوا في التعبير عن هذه الخمسة لبس المخيط، ما رأيك بهذا التعبير؟ هل يصح طردا وعكسا أو لا؟ يعني نعم يعني لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا كل لباس فيه خياطة فهو حرام، كل لباس لا خياطة فيه بل نسج نسجا فهو حلال، كذا ولا لا؟ طيب العلماء لا يريدون به هذا المعنى وهو غير مراد أيضا، نقول إذا كنا لا نريد به هذا المعنى فلنقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس. نعم ما رأى، لكن نقول ما كان بمعناها فهو مثلها بالقياس، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. طيب أحسنت، في شيء ذكرناه؟ خمسة اللي ذكرنا أظن. نعم قولوا بارك الله فيك. هذه الخمسة لأننا نحب أن يكون هذا الدرس بمنزلة كتاب يصطحبه المسافر للحج بأشرطته أو بما ينقله من الأشرطة، لهذا ينبغي العناية بهذا الدرس. طيب ذكرنا غير هذه الخمسة؟ طيب من محظورات الإحرام حلق الرأس، حلق الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. انتبه، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ففهم من هذه الآية الكريمة أن حلق الرأس محرم إلى أن يحل الإنسان، لقوله حتى يبلغ الهدي محله، وبلوغ الهدي محله يكون يوم العيد، وقد بينت السنة أنه يكون نعم وقد بينت السنة أن الحل يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق، فمن رمى وحلق يوم العيد فقد حل التحلل الأول. طيب حلق بعض الرأس هل هو حرام؟ الجواب نعم هو حرام، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فالمطلوب ترك جميعه، المطلوب ترك جميعه، ولا يرتكب ولا شيء منه إلا ما أباح إلا ما أباحته الضرورة، كما أنه إذا أمر بشيء فهو أمر بجميعه ويأتي الإنسان منه ما يستطيع. أفهمتم القاعدة؟ إذا نهى الشرع عن شيء فهو نهي عن جميعه وكل أجزاء إلا ما أباحته الضرورة منه، وما أمر به الشرع فهو أمر بجميع وجميع أجزائه إلا ما لا يقدر عليه منه. طيب إذن حلق بعض الرأس كحلق إيش؟ جميع الرأس، فلا يجوز الإنسان أن يحلق وهو محرم رأسه ولا شيئا منه إلا ما أباحته الضرورة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أنه احتجم وهو محرم، ومن المعلوم أنه لا يحجم الرأس إلا بإزالة الشعر لموضع المحاجم، لا بد أن يحلق شيئا لموضع المحاجم. وهذا من باب ايش؟ من باب الضرورة. وكذلك ايضا ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فأذن له ان يحلق رأسه وان يفدي بما ذكر الله عز وجل فدية من صيام او صدقة او نسك، ففعل رضي الله عنه. هذا دعت إليه إيش؟ الضرورة. هذا كل إنسان يتأدى بالقمل يتناثر على وجهه من رأسه. وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني فليحلق وعليه الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك. هل حلق شعر غير الرأس في حلق الرأس، يعني لو حلق الإنسان عانته وهو محرم أو نتف إبطه وهو محرم، فهل هذا حرام؟ الجواب جمهور العلماء على أنه حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من بقية شعر البدن. قالوا لأن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه، أن الإنسان يترفه بحلق رأسه ليزيل عنه الأذى، وإزالة والترفه بحلق العانة ونتف الأبط كالترفه بحلق الرأس، وإلا فليس هناك دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس. طيب، هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على ذلك، قالوا إن تقليم الأظفار كحلق شعر الرأس، وعللوا هذا بأن الجامع بينهما هو إيش؟ الترف. هل إزالة الشعر بغير الحلق كإزالته بالحلق؟ يعني لو قص الشعر قصا دون حلق هل يكون كالحلق؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهو زوال الشعر، حينئذ يتلخص لنا أن نقول من محظورات الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، إزالة الشعر وتقليم الأظافر، وإن كان النص لم يرد إلا بحلق الرأس فقط. بقي علينا من المحظورات انتقاب المرأة، انتقاب المرأة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة، وكذلك لبسها القفازين وهي شراب اليدين لقوله ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. وعلى هذا فنقول من محظورات الإحرام انتقاب المرأة ولبسها القفازين. في شيء من المحظورات الآن؟ هذه محظورات الإحرام. فإذا جاءنا آت وقال هذا من محظورات الإحرام، قلنا له هات الدليل، وإلا فالأصل ما هو؟ الأصل حل. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال فيما يلبسه المحرم أجاب بالحرام الخارج عن الأصل، ليفهم السامع أن الأصل إيش؟ أن الأصل الحل، لأنك إذا عرفت الممنوع عرفت ما يقابل وهو الحلال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس، لأن الأصل حل اللباس كله للمحرم. إذا أتنا آت وقال ما تقولون في لبس الساعة للمحرم، لبس الساعة في يده هل هو من محظورات الإحرام ولا لا؟ الجواب لا، ليس من المحظورات، لأن الأصل هو الحمل. ونقول لمن قال إنه نوع محظورات هات الدليل، هات الدليل، إن جاء بالدليل، وإلا فإن الرسول قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، ومناه أن ما سوى ذلك فهو إيش؟ فهو حلال يلبس، فهو حلال يلبس. ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن الحاكم بين عباده؟ من؟ الله عز وجل هو الحاكم، هو الحاكم بين عباده، هو الحاكم على عباده. فليس لنا أن نقول هذا ممنوع إلا بدليل، لأن الله سوف يسألنا فيقول لماذا منعتم عبادي من كذا وأنتم لا تعلمون. طيب، ونقول أيضا لبس الخاتم جائز عندكم، أنتم تقولون لبس الخاتم جائز، أي فرق بين لبس الخاتم الذي يوضع على الخاتم محيطا به وبين وضع الساعة التي توضع على الذراع محيطة به؟ هل هناك فرق؟ كل منهما محيط. طيب، لو جاءنا آت وقال ما تقولون في لبس نظارة العين، حلال ولا حرام؟ حلال. الدليل، الدليل نقول عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن ما عندك دليل على المنع. فإذا لم يكن عندك دليل على المنع فالأصل الحل. طيب، جاءنا رجل آخر قال إنه لا يسمع سماعا قويا وإنه يلبس سماعة في أذنه، يجوز ولا لا يجوز؟ لو علقها على رقبته، نعم يجوز. فإذا قال قائل هذا ممنوع، قلنا أليس الدليل، وإلا فالأصل الحب. جاءنا آكل وقال أنا ما عندي سوء، أسناني ساقطة وقد اتخذت أسنانا مركبة صناعية، فهل يجوز أن ألبسها وأنا محرم؟ يجوز. إذا قال قائل ما الدليل، أقول الدليل عليك أنت إن قلت أنه ممنوع فعليك الدليل، وإلا فالأصل الأصل الحب. المهم أنا قد لا أستطيع الإحاطة بكل ما يسأل، لكن أنا أعطيكم أصلا ما هو الأصل فيما يلبسه المحرم، أهو الحلال أو الحرام؟ الأصل حلال. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم أجاب عما لا يلبس، فكأنه قال للسائل البس كل شيء ما عدا هذه الأشياء. فإذا ادعى مدع أن هذا ممنوع، فإن كان من هذه الأشياء أو بمعنى هذه الأشياء قبلنا قوله إنه ممنوع، وإلا رفضنا قوله إنه ممنوع. وليعلم أن العطاء أحب إلى الله من المنع، وأن الحل أحب إلى الله من التحريم، وأن التيسير أحب إلى الله من التأثير. هذه ثلاث قواعد أحب أن تفهموها، لأنها تفيدكم فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدين. انتهينا الآن من المحظورات، نحتاج إلى أن ننظر ماذا على من فعل المحظور، ماذا على من فعل المحظور. نقول هذه المحظورات تنقسم إلى أقسام أربعة، منها ما له محظور معين لا يشق فيه غيره، ومنها ما له قصد ما له فدية معينة، منها ما له فدية معينة لا يشك فيها غيره. الجماع له فدية معينة، الجماع له فدية معينة، ما هي؟ إيش؟ البدنة إن كان قبل التحلل الأول في الحج، البدنة بشرطين: أن يكون قبل التحلل الأول في الحج، انتبهوا للشرطين، أن يكون قبل إيش؟ التحلل الأول في الحج. إذن الجماع في العمرة لا يجب البدنة أبدا، الجماع في العمرة لا يجب البدنة أصلا، الجماع في الحج بعد التحلل الأول لا يجب إيش؟ البدنة، لأننا اشترطنا لوجوب البدنة الشرطين: أن يكون الجماع قبل التحلل الأول، وأن يكون في الحج. طيب، هل يجزئ عن البدنة الغنم أو البقر؟ نعم، يجزئ عن البدنة بقرة وعن أو سبع من الغنم. الثاني: ما فديته معينة ولا يشك فيها غيره، لكن تعيينها خلاف تعيين البدنة، وهو الصيد. الصيد إن كان له مثل فالإنسان مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق عن الفقراء، أو يقوم بدراهم واشترى بها طعام، أو إن كان عنده طعام أخرج من بيته بقيمة ما قومه ويطعمه على الفقراء، لكل مسكين نصفا، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. كم شيئا يخير به إذا كان الصيد مما له مثل؟ كم شيئا يخير فيه؟ ثلاثة، ذبح المثل، تقويمه وإطعام المساكين طعام بقيمته. الثالث، الصيام. الدليل قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذا الثاني، أو عدل ذلك صياما. هذه الأشياء إذا لم يكن له مثل فالإطعام أو الصيام، الإطعام أو الصيام، بمعنى أن يقوم هذا الصيد بما يساوي ويدفع بدل قيمة طعام للفقراء لكل مسكين نصفا، أو يصام عن كل يوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا القسمان. القسم الثالث: ما لا فدية فيه. القسم الثالث: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة. عقد النكاح والخطبة هذا ليس فيه سبج، ليس فيه، ما في فدية، ما فيه إلا الإثم فقط، لا فدية فيه. القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أمور ثلاثة: إما إطعام ستة مساكين، أو لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام ثلاثة أيام. كم المخيرات فيها؟ ثلاثة، هي ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. الدليل قوله تعالى في حلق الرأس: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه المجملات، فقال: في الإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقال في الصيام صيامه ثلاثة أيام، صيامه ثلاثة أيام. هذه الفدية في جميع محظورات الإحرام سوى ما ذكرنا، وهي ثلاثة أشياء: ما لا فدية فيه، وما فديته معينة ببدنه، وما فديته معينة بين ثلاثة أشياء أو شيئين. ما عدا هذه فإن فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. طيب، حلق الرأس ما فديته؟ التخيير بين هذه الثلاثة. طيب، استعمال الطيب التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. الجماع في العمرة لا، قلت لكم بارك الله فيكم ما عدا هذه الأشياء الثلاثة فهذه فديته. كل المحظورات ما عدا الثلاثة هذه اللي ذكرنا فهذه فديته. الآن الجماع في العمرة، التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، لأننا ذكرنا لكم أن البدنة واجبة في الجماع في الحج قبل التحلل الأول. فالآن هذا جماع في عمرة، فما الذي فيه؟ التخيير بين الأمور الثلاثة. فإذا جاءنا رجل يسأل عن جماعه في العمرة ما فديته، قلنا أنت مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. الجماع في الحج بعد التحلل الأول، نعم، ما هو؟ التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: لبس المخيط على رأي الجمهور، وأنا قلت لبس المخيط تبعا لما يعبر به، وإلا فلبس ما ينهى عنه من اللباس. التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة عرفتم؟ فبهذا الآن اتضحت الفدية أو اتضحت أقسام المحظورات بالنسبة للفدية. من يبينها لنا؟ طيب، كل ما فيه فدية معينة البدنة والجماع، الجماع في الحج قبل التحلل الأول ففيه بدنة، نعم. هل يقوى عنها غيرها؟ البقرة أو من الغنم. طيب، يعني عقد النكاح وخطبة النكاح. طيب، وذلك ما فيه فدية معينة يخير فيها بين مثل ثلاثة أشياء أو شيئين، وهو طيب قتل الصيد. ماذا يخير فيه؟ إن كان له مثل فيخير، نعم، أو يقدر ثمن هذا الهدي ويطعم عنه مسكين او يقوم على المسكين. عن اطعام كل مسكين يوم، هل يجزئ ان يخالف فيخرج غير المثل؟ يعني لو كان مثله ضعيف هل يجوز ان يخرج سبع شياه؟ لا، نعم، ضعيف. النعامه فيها بدنه، النعامه فيها بدنه، والحمامه فيها شاه. لو أخرج عن البدنة سبعا من الغنم هل يجوز أو لا يجوز؟ كيف يجوز؟ لكن الله عز وجل يقول جزاء مثل ما قتل من النعم. إيش قال؟ ما لم يجد بدنة فليذبح سبعا. وين قال؟ وين الحديث؟ وأنت لو قلت إذا لم يجد جاب كان أهون. إن كان ذكرت أن تجوز سبع الغنم عن البعير مطلق. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، والراجح المنع، لأن الله عجل قال جزاء مثل ما قتل من النعم، فلا بد من المماثلة. والله حكيم عز وجل، لولا أن هناك حكمة في أنه يجب المثل ما أعجب الله المثل. ها؟ الصحابة بينوا هذا، قالوا في النعامة بدنه في الحمامة في الشاة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالضبع في الشاة. طيب، الرابع أن التخيير بين ثلاث أشياء، نعم. القسم الرابع ما هو التحريم بين ثلاث اشياء وهي نعم او صيام ثلاث ايام نعم لكل مسكين. طيب الدليل قوله تعالى في الحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. طيب هذه عرفنا الفدية الان. هل الفدية لازمة لكل من فعل محظورا او هل يترتب ما يلزم بفعل المحظور على كل فاعل؟ نقول هذا ينقسم الناس فيه الى ثلاث اقسام. القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها. القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فهذا ليس عليه اثم وليس عليه فديه. ليس عليه اثم ولا فديه. فلو جاءنا رجل وقال انه غطى راسه ناسيا او نام فغطى راسه فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. جاهلا لو جاءنا رجل وقال انه غطى راسه لكن لا يدري انه حرام فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. مكرها ركه على ان يفعل محظورا من المحظورات فليس عليه شيء. ما هو الدليل؟ الدليل من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بل جاء النص في خصوص الصيد قال الله تعالى فيه ومن قتله منكم ايش متعمدا فجزاء يعني فعله جزاء فقيد ذلك بالتعمد مع أن الصيد الفدية فيه فدية عن نفس محترمة وهو الصيد ليس بسبب الترفه او ما اشبه ذلك. اذن نقول من فعل هذه المحظورات ناسيا ايش او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء. اي محظور كان من المحظورات من اعلاها وهو الجماع الى اقلها وهو عقد النكاح مثلا الذي ليس فيه فدية نقول من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء لا اثم ولا فديه ولا فساد نسك للادله التي ذكرناها. القسم الثاني من يفعلها متعمدا لعذر يبيح الفعل. من يفعلها متعمدا لعذر يبيح الفعل فهذا ليس عليه اثم ليس عليه اثم ولكن عليه الفدية ولكن عليه الفدية. الدليل قوله تعالى في حلق الرأس فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح حلق الرأس للعذر لكن مع وجوب ايش الفدية. أتانا رجل فقال إنه مضطر إلى لبس القميص وهو محرم مضطر. وأتانا رجل آخر وقال إنه مضطر إلى لبس السراويل وهو محرم. نقول البس هذا وعليك على رأي جمهور العلماء عليك الفدية. واضح؟ طيب اضطر رجل الى قتل الصيد ضروره يموت ان لم يصده ويقتل نقول له صده وعليك الفدية، لكن عليك إثم ولا لا؟ ها؟ عليك إثم؟ ليس عليك إثم. إذن القسم الثاني من فعل شيئا من هذه المحظورات لعذر يبيحه فهذا متعمدا فعليه الفدية ولا إيش؟ ولا إثم، عليه الفدية ولا إثم. القسم الثالث من فعله غير معذور بجهل ولا مثل ولا إكراه ولا عذر يبيح له الفعل فهذا إيش؟ فهذا عليه الإثم وعليه الفدية، عليه الإثم وعليه الفدية. وذكرنا في الجماع في درس سبق أنه يترتب عليه خمسة أشياء إذا كان في الحج قبل التحلل الأول. ما هي؟ الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، قضاؤه في العام المقبل، ها؟ الفدية بدنة. إذا كان بعد التحلل الأول يلزمه يترتب عليه ثلاثة أشياء: الإثم، الفدية، فساد الإحرام. ما هي الفدية في الوضع بعد التحلل الأول؟ التخيير بين ثلاثة أشياء. طيب فساد الإحرام ماذا يفعل إذا فسد إحرامه؟ قال العلماء يخرج خارج الحرم من أي جهة كان في مكة، المهم يخرج خارج حدود الحرم ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم. هذا هو خلاصة القول فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. وهنا سؤال: المرأة لا تنفق في الإحرام ولا تلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن نسأل هل الرجل يجوز أن يلبس القفازين؟ نعم، نقول لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يلبس الخفين، ففي الخفين ستر الوجه وفي القفازين ستر اليدين. فإذا قال قائل: إذا ما وجه تخطيط النهي في المرأة؟ نقول: لأن المرأة جرت العادة بأنها تلبس قفازين، أما الرجل فلم تجري العادة بأنه يلبس قفازين. ولهذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتدن لبس القفازين لأجل ستر اليد. وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة. طيب إذا قال قائل: هل يجوز للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ فالجواب: نعم يجوز أن يغيره، لكن إلى ثوب يجوز لبسه. فيجوز أن يغير الرداء إلى رداء ثاني، أو الإزار إلى إزار ثاني، أو المرأة تغير ثيابها، ولا حرج في ذلك ما دام قد غيره إلى لباس جائز فلا حرج فيه، لأن الأصل حل والجواز حتى يقوم دليل على المنع. رجل اتسخ رداءه فأراد أن يخلعه أو أن يعني يخلعه ليغسله، هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز أن يجعل فيه طيبا قبل أن يلبسه ثانية؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ابتداء، فإذا خلع رداءه ليغسله فلا يجوز أن يعيده مطيبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورق. طيب هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب؟ يقول بعض العلماء نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه، ولم ينهى عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة. ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ عجيب، لا يحرم عليه، لأنه ليست خفا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي أن تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى عن ستر الوجه، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجب للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها، بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك. وقد روى عائشة رضي الله عنها أنها كانت، بل أن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريبا منهن. هل يجوز للمحرم أن يغتسل بدون جنابة؟ نعم يجوز. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، لأن ما هي دليل على المنع، بل ثبت الجواب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وهو محرم، وهذا يؤيد الأصل. هل يجوز للمحرم أن ينغمس في الماء؟ نعم، إذا ما استغطى رأسه. نعم نعم، نقول يجوز أن ينغمس في الماء، لأن هذا لا يسمى ستر للرأس، ولم يعتد الناس أن يستروا رؤوسهم بالغمس في الماء. فإذا كان الإنسان مثلا عنده بركة عميقة ونزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرما، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الحل، وليس هذا من تغطية الرأس. وأظن أيضا لا أظن أن الرأس يدين في وسط الماء كذا ولا لا، لكن هذا ليس هو السبب، لأن الإنسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز ولو كان الرأس من وراء الزجاج، إنما العلة في ذلك أن الانغماس في الماء لا يعد سترا للرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه خيرا وكفاية، لنتلقى الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع. جزا الله فضيلة الشيخ كل خير. والأسئلة الواردة يبدأها كثير من الإخوة بالسلام عليكم ورحمة الله، بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يشترط أو لم يشترط له، فهل على وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالإحرام للعمرة، وعندما وصلت مقار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك، فما الحكم؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية التي لم تبلغ، لا بأس أن تلغي من النساء. فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو بالحج وقال إنه هون، أو رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ النية، فلا حرج في ذلك، لأن الصبي غير مكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. وكما أنه لو شرع في الصلاة، صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم، فكذلك إذا شرع في الحج وقد شرع إذا شرع في الحج ثم خرج منه، أو في العمرة ثم خرج منها لم يأثم. وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إنما يتوجه الخطاب للمكلف، أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على سبيل الإلزام. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، وفي توسعة على الناس الوقت، لأنه أحيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي، يبدأ يصيح ويصرخ ويتلجأ، وربما يهتك إحرامه ويمزقه، فكونه يلزم هذا بإتمام النسك مع أنه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاما بدون دليل قطعي أو ظني غالب، يكون في نفوسنا شيء. وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها إجماع يجب اتباعه، فإن القول الراجح أنه لا يلزم غير بالغ إكمال النسك. نعم. إذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء؟ الصحيح أنه لا شيء فيه، لأن عمد الصبي خطأ، والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية. وكما أن هذا الصبي لا يأثم فإنه لا فدية عليه، فإذا قدر أن هذا الصبي حلق رأسه مثلا أو فعل أي محظور تطيب فإنه ليس عليه شيء، لكن يلزم وليه أن يعلمه ويبين له أن هذا ليس بجائز. نعم. بعض الناس من العامة يظنون أن خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الإحرام، فهل لهذا أصل في الشرع؟ ليس لهذا أصل في الشرع. خروج الدم من المحرم قصدا أو بغير قصد لا يؤثر على إحرامه شيئا، وليس فيه إثم وليس فيه فدية، ولكن هذا أصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله أن من جرح نفسه أو جرح أو تعمد أو تسبب الجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية، ولكن هذا قول ضعيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة يأخذ منها دم ولم يفدي، مع أن حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت أن يحلق شيئا من شعر رأسه، ومع ذلك لم يفعل، فهذا لا أصل له في الشرع، وإن كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف. وأنتقل من جواب هذا السؤال إلى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين، إذا حكه رأسه ماذا يصنع؟ لا يحك رأسه، يقرعه بطرف أصبعه، يقرع رأسه بطرف أصبعه. قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه، لماذا؟ خوفا من أن تفقد شعره. وهذا غريب، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أقدر على حكه بيدي لحككته برجلي، ما يدل على أن حك الرأس لا بأس به للمحرم، حتى لو فرض أنه سقط منه شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس فلا شيء عليه، أولا لأنه بغير قصد، والثاني ليس هناك دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع والخمس فيها فدية، الفدية في حلق الرأس، وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على أن فيه الفدية، وإن كان محرما بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفتي. نعم. هل قطع الشجر من محظورات الإحرام أو من الحرم؟ وكذلك إذا وجد الإنسان شيئا ساقطا على الأرض سواء كان ثمينا أو غير ثمين، هل يأخذه أو يتركه؟ نعم، قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل. وعلى هذا فمن كان داخل أميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل، وإذا كان خارج أميال الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل. وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، ومن كان في مزدلفة أو منى لا يحل له قطع الشجر. أما اللقطة فإن كانت في الحرم أي داخل الأميال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة إلا لمحرم إلا لميشد، قال لا تحل ساقطتها إلا لميشد يعني إلا لشخص يريد أن يشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر. أما إذا كانت خارج الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان، إن أمن الإنسان على نفسه وغمن أن يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهو له، وإن لم يضمن نفسه عليها فلا تركها. ولكن إن كان هناك هيئة أو لجنة أو طائفة من قبل ولي الأمر لتلقي الضائع فليأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة والهيئة التي عينها ولي الأمر، لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض فتضيع، أو يأخذها الإنسان لا يهتم بها ويتملكها. نعم. سائل يقول هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟ ربما يفهم السؤال أو ربما يفهم جواب السؤال مما سبق أن شرحناه، مقدمات الجماعة التي لا فدية فيها، مقدمات الجماعة فيها الفدية، لأن مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما أشبه ذلك، وفديتها من أي الأقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين إيش؟ ثلاثة أشياء. نعم. هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟ هذا أيضا الظاهر أن أجبنا عليه، وهو أن قلنا إنه يجوز، يجوز أن يلبسه دفعا للضرورة، ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بنفس الثياب الممنوعة؟ أو نقول إن الضرورة إلى لبسه لدفع الحروق أو الانسلاخ، انسلاخ الجلد، تبيح لبسه، وإذا أبيح لبس السروال فلا فدية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يدخل فدية. الظاهر أنه لا فدية عليه، لأن هذه ضرورة، فإذا كان مضطرا إلى لبس السروال فكأنه عادم للإزار. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة، وربما رفع الشخص يديه للدعاء من أجل التصوير فقط، فهل هذا جائز وهل يخل بالحج أم لا؟ هذا ليس بجائز، أي التقاط صور الحجاج في أماكن العبادة غير جائز لوجهين. الوجه الأول أنهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد به الاحتفاظ بالصور للذكرى فإنه حرام. ثانيا أنه لا يخلو غالبا من الرياء، أن الإنسان يأخذ هذه الصور ليريها الناس وأنه حج، ولهذا يفعل كما قال السائل، يرفع يديه للدعاء وهو لا يدعو، لكن من أجل أن تلتقط له الصورة. أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال ألتقط الصورة لأثبت أني حججت، فإذا وصل إلى صاحبه الذي أنابه مزق الصورة فإن هذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى أو الاقتناء. والتقاط الصورة بواسطة الآلة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وإن كانت صورة. ومن أراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه أخونا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تصدر أخيرا، وهي أنا قلت جريدة وهي مجلة، وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة، إن استمرت على هذه البحوث فإنها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها. فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا، وأظنه بحثه في حلقتين، لكنه أجاب فيه وأفاد جزاه الله خيرا. نعم. على كل حال الاستثناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به، ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء الشهادة، وقد لا يثق النائب أو المنيب بهم تمام الثقة. ما حكم الحج الذي من مال لم تخرج منه الزكاة؟ الحج من مال لم تؤخذ زكاته صحيح، ولكن عجبا لهذا الرجل كيف يحج ويدع الزكاة مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين، ولهذا أوجبها الله تعالى كل عام ولم يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر. وأعجب من ذلك وأغرب رجل لا يصلي ثم يحج، وهذا الذي لا يصلي أقول لا يحل له أن يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا أي عمل صالح، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، والكافر المرتد الخارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح. فأنا أعجب من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت إن إسلامهم عاطفيا أكثر من عقليا واستسلاما، تجدهم مثلا يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها، يصوم فيتسحر في آخر الليل وينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر من الصيام، أو ربما لا يصلي أبدا. وفي الحج أيضا يحرص الإنسان غاية الحرص حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وجود الحج عليه، وهو مضيع لكثير من الواجبات. الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاما لله وإسلاما عقليا يحكم فيه الإنسان العقل على العاطفة، وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه دون أن يقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه. ولهذا قال العلماء إن العبادة هي التولي لله عز وجل، بحيث يتبع الإنسان ما أمر الله دون ما نفسه تهواه.